أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نلتقي اليوم على بركة الله وتوفيقه مع الحلقة 42 من السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل الدرس، لا بد في هذه الأيام فقدنا عزيزا لدينا، شيخا جليلا ومربيا، ألا وهو أبونا وعمنا الحاج إدريس بن سعيد أعوشت، رئيس جمعية الإصلاح رحمة الله عليه. من باب الوفاء ومن باب الاعتراف بالجميل، أتنذكر بالخير ونترحم عليه. بتتروننا وسنني مناود يزعلكنا، مناود المشايخنا، مناود العلمانا، مناود غسنيني. وهذه مسؤولية الجميع. تروننا غنريح معسن أسنين شتود يزعلكنهم دير منايو، المشايخنهم دير منايو، الدين ومشتود، المذهب ومشتود، أبريدن ومشتود. في هذا الجو، في هذا العصر، عصر التيارات والانجرافات والانحرافات والتشكيك والتضليل والتعتيم، حاج إدريس ربط الحميسوس عرفس أغلب وسيلة دولة السين يعني من التلاميذ ومن الصغار لقنش غير لنا للواقع، ولكن وسيلة عشرة وسيلة سنت سمغس رجل أو فقيد الكرم والمشاريع الناجحة، رجل المواقف، بتنتسمى رجل المهام الصعبة، تسمى نموني في السياسة رجل المهام الصعبة، تزن نموني أتخيرك الدولة يقني لنا نموني غرس الرزانة غرس الحكمة غرس التزن تماني لن دعوة عجن. قال روح جيك نشراديني. الحاج إدريس رحمة الله عليه كان من هؤلاء ومن جنود الخفاء، عمر يتسلم السوال شسول بتيسي ولا ولموني سن ثلاثة برك، وإنما الميدان. ورحمة الله عليه يشهد عليه صالونه، صالونس تدرتس إلا أن تدرت الجميع، أي منظمة، أي هيئة، أي جلسة الترقيت هذا رزم تدرتس، العائلة السكل أبدا خدمت دخ يكرم خاطر ديك نحد لا يتسقد الشند ربي مغنيني ولسن غير ربي خاطر لوس ولسن ولسن غير ربي بتد الجلسة وقع عند غرس الدرتس لجميع الهيئات العرفية، سواء دي عزابل أما غدير وان أما غدير لجنة الفن أما غدير العسة أما المجالس المنتخبة، أما مجلس الشعب مسعيد، أما مجلس عبد الرحمن الكرتي، أما الكشافة، أما الهلال الأحمر، أما ماني غتس الذي قلت المنظمة إلا غاس زواني الحاج إدريس حمولك لخصت جيك تلجز الصغر وم أسنيني إينيتي العدد باركي خطايا يوم الباقي أوني إن شاء الله تعالى أنني كما يقال ألسنة الخلق أقلام الباري أسيشهد هذا العمل نشنيني مارو ملكا نذكر أو المشايخ العلماء للتأسي وللاقتداء، ولكن السؤال المطروح أو السلان تخلفين مغوه أنني تنمر تطوطي طامورت ربان ديو تخلفين ستاروانا شتوين ما يمزانن عمر تمجيلة عزم متلم دم تسابقم بشك أي شتوما تخلفم السيو الساندق نسجو ما ديلي يحلبيرويو السيو الساندق نسجو ما ديتظلع السيو الساندق عادي قنتيت قدك المنظمة، ولكن بالعلم والتقوى والتضحية التضحية منكز الإخلاص والتضحية منكزا ما دابين تنرتنت. إذن من أذكر الحاج إدريس من باب الوفاء والاعتراف بالجميل أن نطلب ربي الذي شفى ذلك حاج عمر الشيخ صالح إلا لبس به الحمد لله بشك خاطر هو نائب رئيس الجمعية آلي ندعى إن شاء الله رئيس الجمعية، ولذلك سنمنى ربتي قوة يعني تدفس وسلم عاس بشكل إن شاء الله صفينة التجور أي جور التجور التجور الحمد لله. وإنما علينا جميعا بالدعاء الصالح للمؤسسين الأوائل لهيئاتنا العرفية قع لهيئاتنا العرفية إلا انترنتد لانترنت ماذا بنا أمطلب ربي أتنتي حفظ يوي سندير جزن بشكل لما انت تزوامن ان شاء الله اقن سقن اغلقن الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هذه وقفة وقف ترحم ووقفة ذكرى، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. السوء في السيرة النبوية انسول في صلح الحديبية قضاء تغفنا الغزوات تم جاروت السنت غزوة بني المصطلق نذكر ديس حادث الإفك أن سقعا عائشة رضوان الله تعالى عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسوان السول في الصلح الحديبية من شي يبدأ أو الصلح له قصة يقوس الرسول صلى الله عليه وسلم يخزر ترجت باللي يوتف مكة محرم يعني معتمر يخزر ترجت يحكي يا سنت الوشاء الصحابة دوسي لمعس فاستبشروا خيرا يعني زديغا نخزر مكة زديغا نطف بالكعبة لغرس المدة الهجرت إلى السنة السادسة 6 سنين مخزر الكعبة 6 سنين ميزون غل مكة يسمنت من الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دي مدن أيوة بتقل حد سجوم إلا مستعد أدي اسمعي لك نخزو لك عولق أنزوى أنودى العمرة إذا قايص نزاري ندى في الأعراب إنني لني زغار العرب زدير قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم شهادة الله توني شهادة القرآن الأعراب خاطي العرب فمن بشكل طلبت فمن باللي فرق ما بين الأعراب والعرب الأعراب دواسي عمري زغار البادية الصحراء أما العرب جنس أما نشغنيني البربر أنيني العجم أنيني العرب ربي يجو هذه الأجناس هذه الأنواع ولكن الأعراب خاطي العرب ونقر العربين دا عربا خاطي الأعراب ممكن دا خاطي دا عربا أمرني زغار إننو إلا الأعراب زديغ ليمان وليوتيفو لو ننس زديغ مني البداوة والجفان من الصحراء تقيم ديس لبعض الطبايع زديغ ولم يتحضروا، ولذلك الناس ربي قالت العرب آمنا لكانوا من الناس لا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني نتفل إسلام وبرك زديغ لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الإيمان الراسخ دولتي فلون نوم بتزجوبني الرسول صلى الله عليه وسلم النية يزنى سن باللي بتتعول ملاش شو ما تسمع الله عمرت يلا ندلس يا رسول الله نشنين لاش واللي خسد ناس شغلتنا أموالنا وأهلنا ميمي لخطر الناندي إيمانسن يا الرسول صلى الله عليه وسلم ديم دو تشلس أزور غل عمرته أتنن غنى بريد يمشر كنا تنن غنى بريد أم بعد زقايا سني ميدن إلا في المدينة والقرى المجاورة استجاب بعضهم اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يمعس الهدي الهدي أين تخسيوين سواء ظلمان سواء تفوناسين سواء دفريشن سواء دنعوش ونقرنس الهدي يتيوي المعتمر أمغ الحاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى قد يتقرب السيس مية ود الحرام مية ود العمر تص أتنتي غرس صدق لله أتنيش الفقراء المساكين أوين معسن ألف أوين معسن الهدي ويجي قاع نسني وين الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يوي منه وتخسي وين وسي غرس يوي انت لا خطر ويجي الفرد وجد الفرد ديو معس الهدي وإنما وني غد نكت توبركا بتيقن حد إزواغ الحيج نيت متمتع يعني يود العمرة بعد تسليح رامس السجم إلى اليوم الثامن من ذي الحجة شكد إزواغ المينا وني أستلزم تيخسي تسمانس هدي التمتع تسمانس شات أو هدي التمتع وني وجب أما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هوني من المتخزقة تقرب تقرب يفغ الرسول صلى الله عليه وسلم يوض إلى ذي الحليفة أين بير علي فأحرم يقل إحرام الس والإحرام إزار ورداء الرداء أين لمن شفت التدن سجنة الإزار عند لما شفتي تيت قنت سوديت زير طاموني هذا زوال مني لاش لا يكن سليب ولا يكن تريكو ولا يكن باش ولا يكن قشير ولا هذا زوال مني اما شي تيخلق ربي هذا زوال يود عمرت يزور الرسول صلى الله عليه وسلم يزول ركعتين يلبى لبيك اللهم عمره تمامها وبلاغها عليك يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال نتلبن قال نتزقن ننجر روح روح في دار نصن خطير الكيران خطير الكرارس هذه جور من أول سن الرسول صلى الله عليه وسلم يزني قن سويس قال شتي روح سبق خزر بطلة نتصارع إينا نور الخبار قريش دغنتها لغرس الجواسيس في المدينة ممن سماني غد عدن الجواسيس في المدينة أدعاد من المنافقين أما من المشركين أما من اليهود إن إنه لنديني وزن الخبر غل مكة باللي محمد صلى الله عليه وسلم ديم دو تشلس لانوسيند غل مكة وسنني لانوسيند معتامرين ننس لانوسيند يغرب غل مكة قريش تيويل بلس لانوسيند القتال إيمن غان الطمر خالد بن الوليد خالد بن الوليد دولته في الإسلام قد يسمع 200 من الفرسان 200 أسد يا الله لا ملاقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الحمد بعد هذه الحليفة لنقر عني أمس وبريد عاولني ما رد هجم الغفص خالد بن الوليد بدأ يمارو يتجه تخطيط من ما غد هجمه في نينو يرقبتن محرمين واللي نقلن يسمورا الحرب الشخص معاس السلاح بداني مارو يخزرت لهم بسي بسي الظلن يجرد زر لقاء مع بعض الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام الصحابة مدنني 1400 قاعدة تبد زر إنما عيمانس أين ديمارو ميود نظرك عن مغاد سجدن قد هجم غفصن نتنين ركعن أما سجدن يقيم خبيبه يتفرج بدنا قرنا سيم شركن يمتشز هيا الله نهجم بد بد أو اللي منظروا أشو لي بهي النهجم غفصنا موني تنتظلان أن السجم قال تاكوزين تاكوزين نفس الشيء يرقد دعوة خاطي أموني ربي سبحانه وتعالى يصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن أذى خلب الوليد خلب الوليد يدول الناس يجورت أن دول غلدينة تسنيني إنينو وللي نسينت يقل القتال ولدي باين دي سنقر نشرة أزوان قريش سسني ود الخبرو ناناس لا محال أديت فمني محمد مني يعني أديت في دراع وال وزنند وغد زنن أين لختني الرسول صلى الله عليه وسلم يبي الجيش أسن سمى الجيش يقطع معي قنون شان أي جوري جرم أنت اللي زدسات اللي إنه طالمت بالسيبسية وضي قنون شان طالمت حرن تجام وتخ تقيمت عمرت تقيمت عمرت طالمت جنموني زقن وسيلة ديني خلأت القصواء تحرن ضحران يعني غرسون الخلق على بالكم الحيوانات الحيوانات غرست لبعض من الطبايع مثلا ادي حرن يقل حد غرسا غيول ما غرس يقنو يسمى بشكات السجور درقلش يا حرن يا حرن يا حرن يغسل يجور جات له الحرنة الناس جات الحرنة في العقبة قرنة موني ولكن ووني سيت حرن طالمت بدل قرن ايه يعني اول ان طالمته الى دي سجن العيب خلأت القصوى مسمس القصوى طالمت الرسول صلى الله عليه وسلم سنيني ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل إن يسن طالمتك وتحرن ده حرام وما ذاك لها بخلق خطيس الخلقس خطيس الطبعيس عمري مي تحرن طالمتس بتينا إن ولكن حبسها حابس الفيل يحبست واني حبسن الفيل وما قصة الفيل قصة الفيل السنيع والأبرهة الحبشي باش كدي يهدم الكعبة يود مدنس يود سلاح يود الفيل يقول الفيل دزعلوك الزسات أما انشي غنسمى يمارو بيلدوزر باش كدي نتدي هزين الكعبة ندي سواتاتت نسن ألم نسن الفيل ربي سبحانه وتعالى وش سكت القوة تنزرتس في الخرطوم أين الخرطوم من نادي الجمال الشمر ديك العسيس أمود دي سواتا تضغط مرت وش أصر بكت القوة لأن لا تتصور من أكبر الثدييات مش السماء يعني من أكبر الحيوانات من أكبر الحيوانات الفيل العشبيات عفوا المهم يزدون الفيل اللي يجور شت الكعب تشبت أجر سنيع نقيم تامرت الفيل يبرك الفيل تامرت الظلناس بالسياط سيد الكرافاش وحلو أطفنا ما تدورا قال غلجيته أدي تشر أدي جور أدعود نتر نغل من الكعبة أدي قيم تامرت أدعود نتسق نغلجيته أدي جور أتسر نغل دفر أدي جور أدي قدم أدي قيم تامرت أين لختني رقان ديا حبسه من شنا حبسه حابس الفيل وهو الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون سبحانه حيوانات لن تسبح أنت يا ربي سبحانه وتعالى لن طعنت ربي سبحانه وتعالى والعصينت ربي أبدا هذه العجماوات العجماوات الحيوانات التي لا تنطق ولا تتكلم تننو لن تغر ربي سبحانه وتعالى تغن توال تغن تسوالي ربي وجر مشي تغ بنادم بنادم كفار بنادم يعني غرصة وانطبايعو لكن أين لخت النية سيدي تشر الفيل ربي سبحانه وتعالى أديوي طير أبابيل من البحر البحر فرجمتهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول المقصود ما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حبس الفيل طرق قيم طامرت خلاص بسي بسي زد قيم طامرت إن الرسول صلى الله عليه وسلم سلتك الكلب تتيني أكون ميدنا بدن تجن زيز ألو كان أتقلنت الخصومات أتقلنت النزاعات أتقلنت المشاكل الدول الميدن غل بعضهم أين بتين يسن إن والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيته لكن مستعد الجل جلت أكون التسمار قريش أتنفهم معايا أنفهم وسيقع التنازل تديمة القاعدة تتوت الخصومات والنزاعات هامي طولت هامي كتط أميمي أخاطر لش التنازل كل جنح دي خسده والحقص 100% بال200% والله يدخسر الملايين بشكده وكذا خسرت الجنح دمي لا أبدا يخسر دخسر هامي وجي ينويت لين نتلكد أتخسرت أتجت دازدي دازدي في العرب في العرب التغرسان غرسن مي وقع قني قشموني جرسن قضية المدت الدرقان الأصلح أديسيقن التالت رحمة أو التالت رحمة أدي بيري السجناء مبسط مورت بشاكا ديريقل بتجرى ومنا قالي بي قال كذا قال خاطي أو الدين الشي والنجمة كذا كذا من جرى وم قال 50 مليون مثلا من شعط نجمة جتي شنو دي شو نجمة لكان الله غالب 30 مليون مثلا أتقبل 30 مليون وكذا قدرت حمالك أو 30 مليون أريزو أدبي ووني تالت رحمة أدبي 20 مليون مع 10 ملايين سجن الصندوق صندوق الأزمات مثل العرب بكري الدويتي السيس السيني آخ أيوة مصافي مياه مصافحت أولت من غد ووني يجيت الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا مرارا يجو يرو غلب بعضهم ميمي أدي تكة في قنو مركانتي السيني وشيت أريزو أدزدي يلا آخ آخ مسامح اتشر يعني تنازل أول كماني تنازل سلحقتش والسلي منش يغلب والسلوسو منش كتل منزلت لا والله ما نهبط هو اللي يطلع لا يا سيد تنازل دبتا واني لنا جنة الضيوات تغل ومس واني لنا ديدي لغل ومس هذا ملاقا بصبتا واني نجنة يقرسي واني ودي والله ما نهبط واني ودي يقرس والله ما نطلع خلاص تملكين عمري صح التنازل اسمح ادي اسمح سمونكز ادي سمونكز الا وسي يتف في بعض النزاع يعني صار انتصار بعض النزاعات الترقيت الا يتمنازع يتمشارع ادي متمزور ما غادي متفايتسن والمصالح بتربحن ما بتخسرن الرسول صلى الله عليه وسلم والله الجل جلت الو كان التسقر شمارو اي تشكت الخطط يقول الصلح يعظمون فيها حرمات الله تعظم الحرمات من ربي دي صلة الرحم دي الابتعاد عن القتال الابتعاد عن الفتن لك مستعد لك مستعد يقدي يولنو الناس يطلم تتشر تتشر تتشر كملنا بريدنس آل ضوضن إلى مكان يسمى بالحديبية الحديبية ديك المنطقة تقرب يا مكة أين يعني لختني إن يسني الرسول صلى الله عليه وسلم أنري حدا ونتنجم نقدم جار أنسن أنعلم دارنا أنسن من إلى كان بالتلي السجو منا سلن قريش باللي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوضح حومة الحديبية أزلنا سن المراسيل إقن بعد إقن أن نبدأ سيقن إقن قرنس بوديل ابن ورقاء الخزاعي يسهز زي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا محرم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمحرمين والتسليح لا نسهز دي هذا في المكان يسهز يقرموني يخزر تسولت بتتوسيم كذا الناس نشين لك أنا نسد أن ودى العمر وشتانا 3 أيام برك أن ودى العمر تنا أن دوغ المدينة يدول يدول أس يدول غل قريش يزعلك أبو سفيان جمعت أو دي شتود شتود شتود شتود باب الراي إنا يسنا بوديل بن ورقاء يا ودين الشغيري غير سامحتسن أدسن أد ودى العمر سنزو تغننت الكبرية العنجوهية الصلف ناس وال والله لطيف والله اللي ولدي ما كانش خلاص الناس نكنو ضيضن فايتسن نفس الشيء، الناس فايت ثلاثة نفس الشيء. ادي خزر يمسل من الصحابه داين ميدني لاش اصني كن السلع لاش اصني قال يقول خدعوا لو نسلن وسيد العمر والو. ادي سي قدام الجارو قرنس عروه بن مسعود بوني ادي سي خزر دا وحدي نتا عروه بن مسعود بسي دود سير يدسر في الصحابه بل يدسر ادي عود ادي تسر في الرسول صلى الله عليه وسلم يسد بدا يتسول بدا يتعول ما تجم كيفاي الناس تشي يا محمد هاكونا هاتشي تبين دي مرض زد المكاش نغن اتجزمد نتشكا دار دي قصب الصحابة نتبرنا امو تبرنا كونو فين تسناس بوزلوفس اكونو فين نغينت ارضي او داون عروة بن مسعود ادي قرب على الرسول صلى الله عليه وسلم ادي بدا يمار يتصى يستمرت يسيدنا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من عادات العرب تغن عادات العرب تقرب مع دوما موني اما انشي غدا ادي وتدال كتاف سما الظهر سما يبداوني ترى صامون الرسول صلى الله عليه وسلم تبرد صدحت يقر من الصحابة والاصبر يا والاصبر ان يست فوس سمرت الرسول صلى الله عليه وسلم مغمارون او نفوسه ولدي دقل يا بيت سيف صم ان يست الرسول صلى الله عليه وسلم ان سجيت هم يجوش رانا خزر الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي لي وني لي خدمتي ان يست بتجيب هاي الصوت مرتك وبركة انداي اختني يا ونعورة المسعود يرقد يا ما كانش يقلق الصحابة يرقد ان خاطر يقيم عاسم ست رقابيت يرقد هذا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم يقنصرا ادش الصحابة وكل كل يقرس تتخزي يا رسول الله ادياس بشكل يسبغ الوضو ازون تسبقا اما نغد قيما اتبين قاع تفتت تفتت اسبغ نصص الوضو تبركا بتي سوى مني بتي شوى مني بتي يبدد بدن معاس بتا بصح لنا عمري متصنقرن تطاوينسن دي تطاوينس عمري الشقنة دي جموني واني من الأدب يتروانا يتروانا والتصنقرن تطاوينسن مع تطاوين الوالدين سن مغل الأساتذين سن المشايخ سن من النص حنت مغتشس الأوامر أو أن عروة بن مسعود يخزر أين تجن الصحابة دي الرسول صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتوقير والاحترام يزوع يزوع القريش ننس بتتفيد إن يسن لقد وفدت على الملوك على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه الوضوء ماء الوضوء بالضمة عملية الوضوء الغسل كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وتصنقر التطاونس والخزر أدخزرنا مو بسير رسولة صوت التطاونس نجمنا أدخزرنا تعظيما وتوقيرا وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها لين يوم إلا مستعد أدي مفاوض معه اللي مستعد يقتل خطة نوزدي صلة الرحم خطرك على الدرحام يعني مشرك النيد الصحابة دين كانت الرحام ما الذي فرق بينهم التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أي دنيا يفرق جلسا وكمن ابن على الأقل تزديني دما أدعادا ونقن بعضهم خلاص أوينا سي يمشركنا تقريب خصنا دون بالصيغ الخطط ولكن الشياطين موجودون في كل زمان ومكان لبعض من الشبان في مكة القريش والقبيل الناس نوالو من انه التدفن يلزم انزوى انسفسد طبخت انسفسد الخطط تسلل في الليل قندر جد تقطع الجماعة الشباب إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 80 شاب 80 شاب زوبة شاكة تسفز الخطط طرقت نسفز الخطبة أدت فنا مسني مسلمن أدن غنم غصفزن بشك كلش أدي خلط. ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقن سيزن أطفنطن كتفنتنا 70 مغي 80 سجوا من الأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغج جندي سنين إنه أتنن غان أي دختني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قايا سنيا ونشبان 70 واحد ولا 80 ما الذي أرجأكم إلى هذا؟ نشنين نشنين نشنين شبلي مر قرس نشنين نشنين لك أنا نسد أن نعتمر وانتج من نعتمر بتت لديني كتل خط التفاوض التصالح لك أنا مستعدين. إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء اسم حسن قاعد ولا ماشي لا أدولني أدولني يخدم يغلب يمشركنا عاد الترجيجين كيف وطفهم أدين الجماد يتسجوا من يخس يسيبهم بمعنى وين اللي يعول في كتل خطط نسيلم قيمة مشاورين لمن يوغن نازم أدي عاد المرسولة متجارو الرسول صلى الله عليه وسلم يستبطع يرقد ولدو زينا إن يلا هج غمر ونشي الدلت أدازن غقا إلى قريش بشك أدي نفاوض مع سنسيجك مقدمات من يوغد يزن أد يزن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يسمى بذي النورين بذي النورين إلا نيزوج يسيس سيدة مع صلى الله عليه وسلم يسنتين رقية وأم كلثوم سموت انت يسنتين الناس والله الناس والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجتكها كل غرفة ثلاثة يسيك أشتوش في ثلاثة الله غالب يزنس وعثمان بن عفان دقن حدي لان غسل قدر مع ورموني دخ أدي تفتحت جواري مشرك يزوغ لقني مشرك الناس ولك غصيغت خصاد ملقى مع قريش من الصح أي تحميد الناس لك يغدا أشاوي غال قريش مفاوض مع سن تسيولد مع سن ما يكون غير خير رسول الله سلمي الناس يشس سنة الرسائل سنة المهمات مفاوضة المشركين وتطمين المستضعفين من المسلمين الناس روح بالشرتن الناس النصر عن قريب الفرج قريب غياموني الدي الدي العتزقت إزوا عشان بن عفان انت إلا محرم إزوا يا صن يريح معاسن شتو شتو شتو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقرأ وماذا بكم بتتعول فيك الخطة إلا مستعد بشكد أدين فهم عوم ننس على كل حال شتيت وسدك معتمر روح ودل عمرت تدولت في منج الناس والله لن أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع ممنوع من الطواف والله الطوف الناس شتين كعبت والله الطوف الناس عادي طوف الزر الرسول صلى الله عليه وسلم خزرت كيف كان الناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدمونه على هواهم على هواهم الرسول صلى الله عليه وسلم لينانا في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه حتى أكون أحب من هواه كما قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أتدي كون تخصد تجارن ويني لك تخصد ديني لنولج عثمان بن عفان الكعب السادس الناس والله لن أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع يعني إلا محبوس تلقس يقيم أمك لمدة استبطت الرسول صلى الله عليه وسلم والديدويل الحديبية فشيع من شيع بأن عثمان قتل يوضصن الخبر يمدن باللي عثمان يتوانغ لأن الغينتي مشركا لختني الرسول صلى الله عليه وسلم أدي جيك الموقف ما هذا الموقف هذا ما سنره إن شاء الله في الحلقة المقبلة نسأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين.